أخذ منهم على طول. إحنا يا جماعة كم مرة نسينا الله بس ما ندري، عشان كده أحوالنا تتعطل قدام وقدام وقدام. فتقدر، عشان كده حبيب الغالي هذا الكتاب يعلمك من هو الله.